بسم الله الرحمن الرحيم. لقد قررت ولن أتراجع في قراري. سبتون. قال له الشيطان وسع صدرك تو بعدين إذا كبرت تتوب، إذا تزوجت، إذا توفرت. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إلى كل مسوف في توبته قل لي متى تتوب. ذاك ما تاب إلا لما أصيب بحادث، وذاك بشلل، وذاك مات ولم يتب. توك صغير لا تتعقد، تب بعدين. توك في سن شباب لا تضيع سن الشباب، تكون متزمت. قل لي متى تتوب. يا أخي جرب طريق المعاصي، لماذا لا تجرب طريق السعادة؟ يا أخي جرب، ما المانع أن تتوب؟ والله تسعد في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة فردوس أعلى وجنات وأنهار وحور وقصور. فجرب. هؤلاء جربوا الشهوات وجربوا المعاصي وهم ينقلون إليك، لماذا أنت تسير في هذا الطريق؟ يقولون لك جربنا ووصلنا إلى نهايته، ضنك، تعاسة، شقاء، ملل، زهد. لماذا لا نتوب؟ أعلنها. إلى متى تريد أن تعيش مع المعاصي والشهوات؟ أعلنها. والله ملل، زهدت من الذنوب، جربت كل شيء، غنيت، سمعت أغاني، سافرت، فعلت الفواحش، تركت الثروات، أسبلت الثياب، شربت خمور، دخان، دلني على الحلق. أنت تعب. أعلنها. لا يرد الله عبدا تائبا، قلبي أتى عائدا تجري دموعي، أرتجي عفو الإله، يصير الحزن فؤادي، تعتريني الفؤاد. فاقبل اللهم عبدا شاهدا ظلت فضاء. لقد قررت، والله سوف أتوب توبة نصوح، إنها التوبة التي نريد من العصاة، كلنا ذاك الرجل. نداء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الله، تأمل عطف المولى عليه، الله، وإحسانه إليه. الله، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. الله، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله، يريد أن يتوب عليك، يريد أن يدخلك الفردوس الأعلى، يريد أن ينجيك من النار. فما أنت صانع أمام هذه النداءات الرحيمة من أرحم الراحمين؟ نداء. أهل معصيتي أقنطهم من رحمتي، هل من تائب؟ أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعاصي، هل من تائب؟ الحسنة عندي بعشر أمثالها، هل من تائب؟ والسيئة عندي بواحدة، هل من تائب؟ ومن استغفرها غفرتها له، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة على ولدها. الله، ما أحلمه وما ألطفه وما أكرمه. تبادر إلى التوبة، هذه قوافل التائبين تسير إلى الجنان، فسابق إلى الجنة ولا يسبقك إليها. تنافس وسباق إلى الطاعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إنه سباق إلى الجنة، سباق إلى الجنة، سباق إلى الجنة. سمع. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم. أسيفا يستحي مما جنى، تاركا دنيا المعاصي، زاهدا كل الحياة، عائد لله علي أقتفي دربا النجاة، أقتفي دربا النجاة، عائد لله. هل من تائب؟ لفضيلة الشيخ يحيى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، ولكن ثم ماذا؟ وخير الخطائين التوابون. وقال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالجميع خطاء،